يشرب بها عباد الله أكبر. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على

ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك واغفر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع ومن الليل فاسجد له إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا إنها به تذكرة. فمن شاء وما تشاء والظالمين أعد لهم